والمتأخر فقط قيده بقوله لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبته أو عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث على العلم بذلك. ثم بين سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس له أقوال تعجب بعض الناس حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الخصومة شديد وليس له من الآخرة نصيب. تفصيل ذلك نعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.